فلذلك فزع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل بيننا وبينكم فبذلك فذع واستقم كما Hey! ربنا وربكم لنا أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق فلا لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده